ماجد، هيا سألعب دون أي اعتبارات. كابتن، إنني أريده أن يفوز بهذه المباراة، إنها مباراته الأخيرة، مباراته الأخيرة، أرجوك أرجوك. ماجد يرسل الكرة إلى ياسين، هذا هو التعاون الممتاز لفريق الماجد. يا ماجد هيا استمر. سلام رائع ياسين، إنه يدحرج الكرة مخترقا خط المنتصف. هل سيرسل الكرة إلى ماجد يا ترى؟ ماجد قف. ماذا حدث؟ ماجد لا يلحق به، إنه بلا شك يخشى شيئا ما، إنه الأمر غريب، حركته تتباطأ كثيرا. ماذا حدث له؟ ماجد ما بك؟ حسنا مازن ينتزع الكرة، لقد خرجت الكرة من يد ياسين. ماجد ماذا جرى لك؟ لقد أضعت تماما كل ما تتمتع به من كفاءة روح قتالية. يتوجه مازن نحو ماجد مباشرة. ماجد أرجوك هيا بنا. أوقفني، هيا أوقفني. هل يستطيع ماجد أن يوقف تقدم مازن؟ مازن يتخطى ماجد بمنتهى السهولة. انتهى الأمر. ماجد يا للمصيبة. يرسل مازن الكرة إلى عمار وقد تلقاها، سيسددها. هدف رائع، يا سلام، هدف. لقد حصل فريق الأشبال على هدف. فريق الأشبال سجل هدفا آخر وأصبح الفارق بينهما هدفين. لا أستطيع أن أهزم مازن. أجل لا أستطيع. لقد خفت قدرته. المجد الذي كاد أن يصل إلى النهائي، لقد أثر وضع كابتن فريقهم السيء عليهم تأثيرا بالغا. ماجد إنني حزين، حزين جدا، لأنني اخترتك لتكون منافس الأخير. لقد أفسدت تماما لقاءنا المنتظر. لقد كنت أرغب بأن أنهي مباراتي الأخيرة معك أنت. ماجد هيا هيا انهض. ماجد هل ستنهي المباراة هكذا؟ هل هذا لعبك الجيد لكرة القدم؟ أجب، قل شيئا، تكلم. لقد جئت إلى هنا لأشترك غدا بالمباراة النهائية، وعلى الرغم من ذلك فإنك تريد أن تنهي مباراة اليوم هكذا. ماجد قل شيئا، لا تبقى صامتا أرجوك. وليد إنني ماجد حتى مازن يعتقد بأن هذه ليست كل مقدراتك بكرة القدم. يجب أن لا تستسلم هكذا كما قال وليد. هذا صحيح، ياسين معه حق. أجل ماجد قم. ماجد هيا قم. ماجد هيا قم. قم ماجد. أنه لا يليق بي أن أنهي المباراة هكذا، ولكن لم أرى وجه ماجد هكذا مطلقا. لا أدري ماذا حصل له يا فواز. قد يكون لمازن علاقة بالأمر. ماذا؟ الآن لقد اكتمل تكتيك مازن، إنه يعادل ماجد بفنه تقريبا. إنه مهزوم بفكره أمام ماجد. هذه خدعة أخرى من خدعه، وما لم يتخطى ذلك فإنه لن يصبح لاعبا أبدا. لعنة، لماذا توقفت عن التشجيع؟ لعنة، لماذا أنت صامتة؟ والدعنة عني مفهوم؟ لعنة، إذا خسروا بهذه الطريقة فلن يذهب ماجد إلى البرازيل. أنا شخصيا لا أريده أن يبتعد من هنا، ولكن ستبدأ المباراة ثانية برمية من فريق المجد. ماجد مستعد؟ ماجد، يبدو أن ماجد لا يريد أن يتحرك ليأخذ كرة ياسين. ماذا حدث له؟ حسنا، لقد أخذناها. ماجد تحرك. سأخدعه. ويتجاوز جميل ماجد بكل سهولة ويتابع رأسا إلى منطقة فريق المجد. عزيزي، شيء غريب يبدو على مازن، أخشى أن يكون قلبه. إنه حزين لأنه قد خسر منافسه المنتظر. هل تعني ماجد بما قلت الآن؟ نعم، أعني ماجد، لقد دعانا إلى هنا لأنه وضع كل حياته في هذه المباراة، ولكن منافسه فقد روح النزال الآن. هل يريده قوية؟ نعم، يريده كذلك. كان ذلك بسببي أنا التي أخبرته عن مرض مازن بالقلب. ما كان علي أن أفعل ذلك. أنا السبب. يقذف جميل الكرة أمام مرمى فريق المجد. من أسمح لك؟ لنرى. يقذف جميل الكرة إلى الجناح إلى عصام، ويصل مازن أيضا أمام المرمى. سأوقفك الآن. ماجد، لا أصدق أنك سريع الكسر هكذا، تهزم بسهولة تماما. هل هذه مقدراتك الحقيقية؟ رمية رائعة، لكن ماذا حدث لمازن؟ لم يستطع أن يتعامل مع رمية عصام الرائعة. ها هو مازن يسدد، ولكن زاوية التسديد كانت سيئة. تبا، لقد أفسد ضغط عمر دقة مازن، لكن عدم تركيزه كان أخطر بكثير. فلو استطاع التعامل مع رمية عصام بشكل جيد منذ البداية لكان باستطاعته أن يسجل هدفا رابعا. كما أن سوء أحوال ماجد أثر على مازن مباشرة وعلى لاعبيه أيضا. وليد، ماذا تريد؟ بشار، سأخذ مكانك. ماذا؟ أخرج بسرعة، هيا. ماجد، أمسك هذه الكرة، هيا. ماجد، إنني حزين جدا، لم أكن أعلم بأن منافسي ليس أكثر من شخص أبله، كعصا هشة ينكسر بسهولة. ما الذي حدث لك؟ ماجد، وأنا أيضا لا أقبل من شخص كهذا أن ينهي المباراة بهذه الطريقة. هل تريد أن تخسر هكذا ثم تجلس وتبكي؟ ماجد، نحن معك يا بني، ما بك؟ فواز، أمي. ماجد، يجب أن لا تهزم. لا، ماجد لم تفت الفرصة، أمامنا وقت كاف، كلنا معك، سنهزم الفريق في هذه المرة، هيا تحرك. وليد، إنني آسف جدا، لقد فعلت ذلك. لن ينتهي لعبك حتى تنتهي هذه المباراة. الكابتن مازن ليس مسرورا بنصر كهذا، أتعرف ذلك ماجد؟ نعم، الجميع معهم حق، إن الأمر كما قالت الآنسة صباح. إنك لم تظهر مقدرتك الحقيقية ماجد. لن أستطيع أن ألعب كرة القدم بعد هذه المباراة، إنها مباراة هامة جدا بالنسبة لي، لذا فقد اخترتك لتكون منافسي في آخر مباراة، وعلى الرغم من ذلك فلقد أفسدت هذه المباراة التنافسية. آخر مباراة، لقد أفسدتها تماما. لقد أفسدتها تماماً. ماجد، إنك تخيب آمال زملائك في الفريق وكل الناس الذين يشجعونك. انظر، إنهم جميعاً ينظرون إليك. انظر إليهم. ياسين، وأيضا إذا استسلمت الآن فإنك ستشوه صورة كرة القدم وستسيء لكل الفريق. ستشوه صورة كرة القدم وستسيء لكل الفريق. أصدقائي، إنني آسف لكم. على الرغم من أنني الكابتن، إلا أنني أصبحت جبانا. لا تقل ذلك، لقد حطمت كرتنا، لقد حطمتها تقريبا أنا بنفسي. لنستمر. سأعود الهدفين، سأعودهما الآن. ماجد رائع. حسناً، دعوهم يروا مقدرتنا الحقيقية إذن. هيا. نعم، غيباً ما كنا نربح مع ماجد سنربح جميعاً. هيا بنا. هيا. سترى يا وليد، سنفوز حتماً، هذا وعد. ماجد، إنك لم تفعل بعد. ماجد، إنني أتحدى روحك مرة أخرى. انتظر وسترى. بشار، سوف أضع هذه اللعبة لك يا بشار، فلعب جيدا. حسنا، سأفعل. تبدأ المباراة برمية من حارس مرمى المجد. مرحبا. سأجعل هذه المباراة تستحق أن تكون مباراتك النهائية. ماجد استعد. حسنا، هيا أيها الشباب. شباب، ساعد ماجد. هيا. بقيادة الكابتن ماجد، فريق الملك يهاجم في منطقة فريق الأشبال. إنه الآن يختلف كثيرا. وقفوا أيها الأشبال. وماجد يخترق الاثنين. إنها دحرجة رائعة من ماجد. يبدو أن حركاتي حتى الآن وكأنها حلم. يا سلام، كل حركة من حركاته القوية هي حقا رائعة. لقد استطاع تخليص الكرة منهم وهو يتابع الآن. هيا ماجد، هذا هو لعبك الحقيقي. أحسن. أحسنت ماجد، لا تنسى هذه الروح، هذه هي حقيقتك يا ماجد. رائع، إنه لا يفقد توازنه حتى على هذه الأرض الطينية ولا قوة جسده. رائع، ماجد منافس الحقيقي، ولكن عليك أن تجتازني الآن. فريق الأشبال يحاول إيقاف دحرجة ماجد السريعة والقوية. لن تستطيع أن تستخدم طريقتك الخاصة. لقد جاءوا. ياسين، قام ماجد وياسين بحركة التفاف رائعة، وأخيرا عاد التعاون الممتاز. ماجد، ياسين، رائع. حارس مرمى الأشبال الآن المدافع الوحيد ومعه مازن. يبدو أننا سنرى نزال رجل لرجل بين ماجد ومازن. قد يكون أفضل مني من جهة الأسلوب، ولكنني سأفوز. سأفوز بروحي العالية، سأفوز. هيا ماجد، سأحمي هذا المرمى. فهمت. فزت. لا لن تفز بعد، لن تأخذ الكرة. ماذا؟ يتشقلب ويرتمي أرضا ويرمي الكرة إلى الأعلى بكعب قدمه. إنها حركة مذهلة ورائعة. حسنا إنها لي. ماجد هيا اقفز وخذها بكل قوة. ويقفز ماجد ويلحق عصام بالكرة أيضا، ولكن من الذي سيسدد؟ سلام، يبدو أن ماجد هو الذي سدد الكرة. إنها تسديدة قوية فعلا. حارس مرمى الأشبال يقفز ليحمي مرماه. رائع. للأسف اصطدمت بالقائم الأيسر. ها؟ نجونا. ها هو لاعب الأشبال جميل ينطلق نحو الكرة، وأخرج الكرة من منطقته برمية طويلة. يا سلام، كدنا أن ننجح. للأسف الشديد ماجد، كدنا نربح. انظروا لم ينتهي الهجوم بعد، إنهم لم يخسروا. لا تنسوا وجودنا أيضا، سوف نريكم هجمات فريق المجد الآن. يا سلام، سامر لاعب المجد يقطع الكرة التي حررها جميل. يبدو أن فريق المجد لن يتوقف حتى يحرز النصر. لنتابع. ماجد سأمررها لك. المصيدة هيا. مازن مع فريقه يكرر خطعة مصيدة التسلل ثانية. لن أقع بها ثانية. ماجد يعود بسرعة إلى الخلف لكي لا يقع في مصيدة التسلل ثانية، والسامر يستعد لتسديدة بعيدة. لا ترسلها سامر، انتظر. ياسين يتصدى لكرة سامر. ماذا؟ وخرج ماجد من مصيدة التسلل ويلحق به جميل وعمار. حسنا ماجد الآن خذ مصيبة. ويرسل ياسين كرة جميلة إلى ماجد، حيث يوجد مدافع بينه وبين حارس المرمى وكسر مصيدة التسلل. ماجد سجلها الآن هيا. إنه دور ماجد في التسديد الآن، إنها الفرصة المناسبة له. سدد سدد. يا سلام يا سلام، حارس المرمى يحفز. هدف هدف رائع. يا سلام يا سلام، ماجد سجل هدفا من تمريرة ياسين الطويلة، ولم تسجل غلطة تسلل، واستطاع الخروج منها بجدارة. نجحنا. السيدة في الرائع يا صديقي. لقد فعلها أخيرا، لقد فعلها ماجد، لقد عاد كابتن فريق المجد إلى مكانه الطبيعي. إنك حقا رائع يا ماجد، رائع. ماجد ماجد، شكرا لك، لقد ابتدأ لهيبك الفعلي من الآن. ماجد، لقد استعدت عافيتك بالبطولة، لقد اجتزت كل العقبات التي وضعتها لك حتى مصيدة التسلل، ولكن اللعب الحقيقي سيأتي الآن، دعنا نلعب سوية. حسنا فعلت يا ماجد، هذه تسديدة رائعة جدا، عدت الآن ماجد الذي أعرفه، لقد أعدت الحياة لفريقك أيضا. صحيح أن مازن متفوق عليك بعض الشيء بخططه وأسلوبه، ولكن مازن وصل الثروة وانتهى. أما أنت فإنك تكبر بعد كل مباراة، إنك ذو مقدرة فائقة على الصبر والاحتمال، إنك بالفعل رائع يا ماجد. ذلك فأنت محاط بالأصدقاء. ماجد، إنك شخص سعيد.